قرية أبناء آدم هاجعة وادعة، صوت آدم يجمعهم حول كلمة واحدة. في نور إلهامه واصلوا رحلتهم المطمئنة على الطريق، ولقي آدم ربه، وبدأ الناس يضطربون حول المنافع. سافرت منهم جماعة تلتمس الحديد في أرض المعادن، هناك حيث نعمة وقرينها الذي قبل هداياهم ولم يعطهم مقابلها شيئا. وارتفعت في قرية أبناء آدم أصوات تريد القتال وأصوات تنصح بالتفاهم، أما الشيطان فقد انتحى برهط قابيل المتوحشين مكانا قصيا. إنه يترصد للفريقين خصومة تهلك حضارة الإنسان، وتطلع الناس إلى السماء. إن الإنسان في حاجة دائمة إلى الكلمة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، صدق الله العظيم. الحمد لله، في هذا الجبين تسطع إشراقة من نور آدم. اسمعوا إليه فهو بإلهام الحياة يتكلم. من هو الموعود؟ يا أخي المبارك، يا من نرى في جبينه إشراقة من نور آدم، هذا أنا وهذا أخي، ومن ورائنا الناس، جئنا نحتكم إليك. وفي أي شيء تسألان؟ وفي أي شيء يختلف الناس؟ أخي وأنا نختلف حول مكانتنا في الناس. لقد من الله علينا، هو أعطاه بسطة في الجسم ووهبني أنا نعمة العقل المدبر، ولكنه ينازعني على مكانتي بقوة ذراعه. بل أنت تنازعني بسلطان عقلك. أنا أحق بالسلطان، أنا أقدر بالمكانة. يا رب هذا الناس، علمنا كيف نتوجه إليك متحدين. أيها الواحد، أيها الواحد، ألهمنا كيف نبتهل إليك في صلاة واحدة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صدق الله العظيم. الحمد لله، عدنا إلى حكم الكلمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صدق الله العظيم. وخلال أجيال وأجيال تكاثر الناس وانتشرت جماعاتهم في أقطار جديدة، فسبحان من بث كل هؤلاء الناس من نفس واحدة. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم. يا أهل هذه القرية، لم يعد لنا عند أهل قريتنا الأولى من حاجة، فلنقم بيننا وبينهم حدودا لا يجتازها أحد. يا أهل هذه القرية، لم يعد لنا عند أهل القرية الجديدة من حاجة، فلنقم بيننا وبينهم حدودا لا يجتازها أحد. جاء الأوان، يا رهط القامين، أقبلوا أقبلوا من كل فك، تجمعوا تجمعوا، فسوف أعلمكم شيئا جديدا. دعوني أتخير منكم رجالا أشداء، رجالا تسكن في دمائهم روح قابيل، والآن دعوني أتطلع فيكم أيها الرجال الأشداء، دعوني أستطلع في كل منكم قرينه الذي يلازمه. هيا أطلقوا صيحاتكم، أريد أن أسمع من كل واحد فيكم صيحة قرينه الذي يسكنه. لماذا يا كبير الصحراء؟ لكي نعرف كبير رهطنا يا جيجا العزيز، إن كبيرنا والذي سوف ينطلق بصيحة أعرفها. أي صيحة هي يا كبير الصحراء؟ دعهم يصيحون أولا يا جيجا القوي، وسنعرف في النهاية من يكون كبير رهط قابيل. عجبا، ولكنك علمتنا أن قرين رهطنا جميعا هو روح قابيل. نعم، ولكننا مقبلون على تجربة جديدة، لقد أمرتني روح قابيل أن نسطو على أبناء آدم، ولا بد قبل السطو من معرفة قائد هذه السطوة. والآن دعنا نستمع. هذا هراء، وهذا قرينه ثعلب، وهذا لا، ليس فيهم من يقدر بالمهمة. انطلقوا اليوم، وفي الليل سوف أعكف على تهاويري، سوف أجد لكم كبيرا يا رهط قابيل. يبدو أن الدور دورك يا جيجا القوي. ماذا يحدث لك؟ جاجا اسكني، إنني أصارع حتى أجد قريني. ولكنك تتلوى كحيوان ذبيح. لماذا يريد بك الشر هذا القرين يا جيك؟ وأين هو؟ جاجا بدأت أسمع صوت قريني، إنه يعوي في صدري، يعوي يا جاجا. اسمعي. من قرينك يا جيك؟ الذئب قريني. والآن من هو قرينك يا جيجا؟ كبير الصحراء. عجبا، ألم تكن تتحدث إلي بالليل بصوت الذئب؟ نعم، لقد تشكلت لك في صورة ذئب يا جيجا، وها أنا ذا الآن كما ترى في إهاب كبير السحرة. هل عرفت قرينك؟ نعم عرفت، أنت أيها الشيطان قريني. اتخذ الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. هذه القرية. كنت قد قلت لكم اجعلوا بيننا وبين أهل القرية الأولى حدودا لا يجتازها أحد، واليوم وبعد أن استغلت عشائر الذئاب فرقتنا أقول لكم لا حدود ولا سدود، مصيرنا واحد والخطر من حولنا واحد. مرة أخرى نلتقي حول كلمة. أهلا بأخي، أهلا بإخوتنا جميعا في قريتهم. يا أخي، كما عدت علينا عشائر الذئاب عدت عليكم، وقد علمتنا التجربة المريرة أن ندبر لكم ولنا أمرا. قل يا أخي المفكر. سوف نعطيكم صناعة. هذا حسن، هذا حسن، ولكن كم تأخذون مقابل ما تعطون؟ قلت لي يجب أولا أن نتفق على نظام للأخذ والعطاء. سبحان من وهب الإنسان نعمة العقل والتدبير، سبحان من خلق الإنسان وعلمه بيان كل شيء، سبحان من أودع فينا القدرة على ابتداع وسيلة لكل ضرورة وحاجة. وخلال أجيال وأجيال عرف الناس البيع والشراء، ووجدوا في الذهب والفضة وسيلة لتنظيم المعاملة، واتخذوا الكيل والموازين. الحلال بين والحرام بين، ولن يضيع أبناء آدم ما داموا متعاونين على خير الحياة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. يا أخي، لقد نفد كل الحديد الذي اشتريناه من قرية نعمة وزوجها. إننا في حاجة إلى شراء كميات جديدة. لا بأس يا أخي، سوف أدبر ثمنا للصفقة، وغدا تمضي مع نفر من قومنا لشراء ما نحتاج من الحديد. قد سبقتكم، قد سبقتكم أيها الحمقى. أيها السيد، يا صاحب أرض المعادن، قل لهم لن أبيع، لن أبيع، لن أبيع، لن أبيع، لن أبيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن أبيع. ماذا تقول في نومك يا رجل؟ نعمة، اسكني أنت، إنني في تمام اليقظة، وها أنا ذا أعلنها داوية، لن أبيع، لن أبيع. واهن لك، واهن لك، في صوتك الشيطان. لست وحدي الذي يرفض البيع لهم، أليس كذلك يا ابنتي؟ نعم يا أبتا، أنا أيضا أرفض أن نبيع لهم الحديد. أنت؟ كيف؟ ولما؟ غدا تعرفين.